في هذا الفصل الذي هو أقسام الحديث من حيث القبول والرد، و يعني نحتاج الآن التعليق على بعض الأبيات التي قرأت البارحة، ونكمل أيضا بعض الأبيات التي لم نقرأها، ثم بعد ذلك إن شاء الله نطبق بعض التطبيقات السريعة على هذا الفصل. فقال الناظم: ثم اعتبار وهو ما قد ضعف يسير ضعف فافهم المعارف، كلين راو أو يكون مرسلا وهو الذي حسنه بعض الأولى كالترمذي، وأحمد قد قال هو الضعيف فافهم المقالة، كذا إذا ما أخرج السجزي ولازم السكوت فالمروي للاعتبار صالح كرسمه لم يشترط سلامة لنقله، مقارب لدى البخاري نحوها قد قيل هذا يا أخي فحوها، وما مضى في القسم ذا مراتب، فبعضه للضعف قد يقارب وبعضه يقارب الصحيح، فلا تكن مضيقا شحيحا. هنا يتحدث عن المقبول للاعتبار، وقد تقدم أن المقبول للاعتبار هو الضعيف الذي لم يتبين خطأه، وهو الضعيف الذي ليس من رواية المتروكين شديدي الضعف ولا من رواية الكذابين، وإنما من رواية من خف ضعفهم، يعني من رواية سائر الضعفاء الذين يخطئون ويصيبون ويكون يعني الخطأ أثر على الحكم عليهم بحيث صاروا ضعفاء ولكن لم يكونوا من المتروكين، وهم الذين فحشت أخطاؤهم واستحقوا الترك. فيقول هو الكليل راوي أو يكون مرسلا، أو يكون مرسلا يعني حتى الأحاديث المنقطعة تدخل في هذا القسم وهي مما يعتبر بها. وقال وهو الذي حسنه بعض الأولى، يعني هذا القسم، هذا القسم الذي هو المقبول للاعتبار أطلق عليه بعض المحدثين الأوائل لفظ أو مصطلح الحسن، أطلقوا عليه مصطلح الحسن، فليس الحسن عند المحدثين على معنى واحد، وإنما يطلق على أكثر من معنى، ومن إطلاقاته يطلق الحسن على ما خف ضعفه، وخاصة لو كان منجبرا، يعني أو لو كان له شاهد ولو لم يرتقي إلى الصحة، ولكن كونه روي من أكثر من وجه وكان ضعيفا، كانت هذه الوجوه ضعيفة وليست شديدة الضعف، فإن هذا قد يطلق عليه حديث حسن، وهذا معنى الحسن عند الترمذي، هذا معنى الحسن عند الترمذي، بغض النظر عبارة لذاته أو لغيره، هم يطلقون حديث حسن هكذا بإطلاقها دون تقييد لغيره أو لذاته، الحفاظ المتقدمون لم يكونوا يقولون حسن لذاته وحسن لغيره، وإنما مثل هذه الرواية الترمذي رحمه الله تعالى وغيره، لكن الترمذي أكثر من استعملها يطلق على مثل هذا الحديث، يقول حديث حسن، حديث حسن. ولذلك نجد أن الترمذي رحمه الله قد يحسن الحديث ولو كان منقطعا، بل وينص على أنه منقطع، فقد قال في حديث فاطمة الكبرى رضي الله تعالى عنها، هو من رواية فاطمة الصغرى عن فاطمة الكبرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب رحمتك، وذكر الدعاء، قال هذا حديث حسن وليس إسناده بمتصل، وليس إسناده بمتصل، فليس، فالترمذي لا يريد بالحسن نفس مراد مثلا كثير من المتأخرين بالحسن، فهذا أمر مهم. ومراد الناظم هنا أن يذكر لك عبارات للحفاظ يستعملونها للتعبير عن هذا القسم الذي هو المقبول للاعتبار الذي قلنا أن إنه ما خف ضعفه، يقول كالترمذي وأحمد قد قال هو الضعيف فافهم المقالة، كذا إذا ما أخرج السجزي ولازم السكوت فالمروي للاعتبار صالح. السجزي من هو؟ من السجزي؟ ها؟ من يعرف؟ الترمذي، تلميذ للدارقطني، أبو داود، ها؟ نعم، أبو داود هو السجستاني، السجستاني، ولكن تختصر بعض الأحيان يعني أو يطلق بعض الأحيان يقال السجزي، وهذا ذكره الترمذي في جامعه رحمه الله. فأبو داود من المعلوم أنه كتب رسالة إلى أهل مكة يصف فيها أحاديث السنن، سنن أبي داود، وهذه الرسالة مطبوعة وهي مفيدة، فيها مباحث حديثية. فذكر لهم أن كل حديث سكت عنه فهو صالح، فهو صالح. وكلمة صالح هذه يدخل فيها الصحيح ويدخل فيها ما قارب الصحيح ويدخل فيها الضعيف أيضا، ويدخل فيها الضعيف الذي ليس بمنكر، الذي ليس بمنكر. فلذلك من يقول إن سكوت أبي داود عن الحديث معناه التحسين بالمراد المتأخر للتحسين، وهو ما اتصل إسناده برواية العدل الذي خف ضبطه عن مثله من غير شذوذ ولا إلا، هذا الكلام غير صحيح. فقد يكون الحديث مرويا عند أبي داود ويسكن عنه ويكون فيه راو ضعيف ليس صدوقا وإنما يكون ضعيفا، ولكنه صالح للاعتبار. وأيضا لو أخرج حديثا بأصح الأسانيد يسكت عنه. فلذلك من قال مثلا من ما سكت عنه أبو داود فهو حسن، يعني ولا يرفعه إلى درجة الصحيح على هذا التفريق، على من يعتبر هذا التفريق، أيضا هذا الإطلاق غير صحيح. هو يسكت عما هو أصح في أصح الصحيح، وعما هو مقارب للصحيح، وحتى عما هو ضعيف إذا لم يكن منكرا أو فيه ضعف شديد. قال مقارب لدى البخاري نحوها قد قيل هذا يا أخي فحوها، وما مضى في القسم ذا مراتب، فبعضه للضعف قد يقارب الصحيح فلا تكن مضيقا شحيحا. يريد أن يقول إن القسم الحديث المقبول للاعتبار إنه ليس على درجة واحدة، فبعضه يقارب الصحة وبعضه يميل إلى جانب الضعف والرد، فلذلك هذا القسم ليس قسما، ليس على درجة واحدة، والضعفاء ليسوا على مرتبة واحدة، ليسوا على درجة واحدة، وأيضا المنقطعات والمراسيل ليست على درجة واحدة، فبعض المراسيل فيها قوة وبعض المراسيل فيها ضعف. إذن قال فلا تكن مضيقا شحيحا. معلش إيش آخر شيء سمعتم؟ الصوت انقطع. نعم، فلذلك قال فلا تكن مضيقا شحيحا، أي لا تجعل مثل هذا القسم وغيره لا تجعله على درجة واحدة. دائما دائما طريقة الحفاظ المتقدمين في أبواب علوم الحديث أنهم يفصلون ولا يجعلون للشيء أو للباب الواحد حكما واحدا، فهذا ينطبق على باب التفرد، وينطبق على باب التدليس، وينطبق على باب زيادة الثقة، وينطبق أيضا على الصحيح، وينطبق على الحسن، وينطبق على أبواب كثيرة. حتى الموضوع، يعني حتى الحديث الذي فيه راو كذاب ليس على درجة واحدة، فإذا انضم مثلا إلى كون الإسناد فيه راو كذاب، إذا انضم إلى ذلك أن المتن منكر فهذا ضعف إلى ضعف، بخلاف ما لو كان مجرد وجود راو كذاب أو متروك. على كل حال المراد أن هذا القسم ليس على درجة واحدة، وإنما هو على درجات، ويعرف هذا بالممارسة وبالخبرة. إذن هذا هو المقبول للاعتبار. ولو قال قائل ما معنى مقبول للاعتبار، وما معنى الاعتبار، وكيف ولماذا أطلقنا عليه مقبولا وهو ضعيف فيه ضعف؟ التأمل في كلمة مقبول مهمة جدا. معنى القبول أننا نستفيد منه في شيء من الأشياء، ليس بالضرورة أن يكون في باب الحجة فقط. أما كلمة مردود فتعني أن هذا الحديث لا يستفاد منه البتة، ووجوده وعدمه سواء، لكن الحديث المقبول للاعتبار وهو ما كان فيه ضعف يسير فإنه يستفاد منه في أكثر من باب. فمثلا من أبواب الاستفادة من المقبول للاعتبار، من أبواب الاستفادة أن الحديث قد يروى من طرق، ويكون بعض الطرق فيها ضعف، ولكن هذا الطريق الذي فيه ضعف يستفاد منه في المقارنة بين الأسانيد لهذا الحديث، فرب حديث فيه ضعف أو إسناد فيه ضعف يرجح لنا وجها من الوجوه المختلفة في الحديث. مثلا أذكر لكم مثالا مهما على هذه النقطة، وهو مثال ذكره ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في العلل، ويحتاج إلى تركيز لأنه يعني مثال مفيد ومهم جدا، وهو في حديث رواه أو في حديث روته أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، والحديث من طريق مكحول، الحديث من طريق مكحول عن عنبسة ابن أبي سفيان عن أم حبيبة، من طريق مكحول عن عنبسة أم حبيبة. رواية مكحول عن عنبسة لا يعرف أمتصلة هي أم منقطعة، يعني لا يعرف سماع لمكحول من عنبسة، وأيضا لا يعرف عكسه، لا يعرف عكس هذا، بحيث أنه لم يذكر انقطاع صريح بين مكحول وبين عنبسة وبين عنبسة. نعم، فجاءنا في هذا الحديث، جاءنا حديث عن أم حبيبة رضي الله عنها بإسنادين، الحديث جاءنا بإسنادين، الإسناد الأول من طريق مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة، والطريق الثاني رواه راو ضعيف وهو عبد الله بن لهيعة، فرواه من طريق مكحول عن مولى لعنبسة عن عنبسة عن أم حبيبة. ما الفرق بين الإسنادين؟ ما الفرق بين الإسنادين؟ زيادة راوي وهو مولى. نعم أحسنتم، هذه أفضل إجابة. الإسناد الثاني زيد فيه مولى لعنبسة بين مكحول وبين عنبسة. طيب، الآن إذا رجحنا الإسناد الثاني الذي فيه مولى لعنبسة فهذا يدل على أن الحديث ضعيف، لأن هذا المولى مجهول مبهم لا يدرى من هو، عن مولى لعنبسة، من المولى هذا، ما اسمه، من أي موالي عنبسة، لا يعرف. طيب، الذي زاد هذه الزيادة هو راو ضعيف، فكيف نعتمد على رواية الضعيف؟ الإمام أبو حاتم الرازي رجح رواية عبد الله بن لهيعة، فناقشه ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال كيف قبلت زيادة عبد الله بن لهيعة وحكمت له مع أن ابن لهيعة ضعيف؟ فقال، ولاحظوا كيف الدقة عند المحدثين، قال أبو حاتم، قال لو كان الحديث بنقص رجل، يعني مثل الإسناد الأول ليس فيه مولى، لو كان الحديث بنقص رجل لكان أسهل على ابن لهيعة حفظه، لكان أسهل على ابن لهيعة حفظه، ولكنه زاد رجلا، يعني معنى كلام أبي حاتم أنه دل على أن ابن لهيعة حفظ هذا الحديث، وحين حفظ هذا الحديث كما قال أفسد لنا رواية الإسناد الأول. الإسناد الأول إسناد مجمل ليس فيه انقطاع ولا اتصال، مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة، لكن الإسناد الثاني لما صار فيه إدخال للمولى، قال أبو حاتم هذا دليل على أن مكحول لم يلق عنبسة، فاستدل برواية ابن لهيعة وهو ضعيف على أن مكحول لم يسمع من عنبسة أصلا، وهذا دليل أو مثال على قبول الحديث للاعتبار، فلو أن رددنا رواية ابن لهيعة مطلقا لم نستفد منها مثل هذه الفائدة، ولكن لما كان الحفاظ يكتبون أحاديث الضعفاء ويستفيدون منها في مثل هذه المقامات وفي مثل هذه المواضع، دل على أن حديث الضعيف ليس مردودا مطلقا، وإنما قد يستفاد منه في مواطن. طبعا المثال مكتوب على اللوح لو يطلع عليه، المثال الذي ذكرت من الإسناد الأول من طريق النعمان بن المنذر عن مكحول عن عنبسة عن أم حبيبة. قال أبو حاتم: لهذا الحديث علة، لهذا الحديث علة، رواه ابن لهيعة عن سليمان بن موسى عن مكحول عن مولى لعنبسة عن عنبسة عن أم حبيبة. قال أبو حاتم: هذا دليل على أن مكحول لم يلقى عنبسة، وقد أفسده رواية ابن لهيعة. ولاحظوا في كلمة علة، كلمة علة عند أبي حاتم يذكرنا هذا بماذا؟ ها، من يجيب؟ لهذا الحديث علة، شيء أخذناه متعلق بالعلة. نعم، تمريض لا شك، بس إنه نعم، أحسنت يا محمود، أحسنت يا محمود، العلة تعرف بالتعدد، أحسنت. هو حين قال لهذا الحديث علة، حين قال لهذا الحديث علة، كأنه يقول: سأذكر لك الآن الإسناد الذي يعل هذا الإسناد، الإسناد الآخر، لأننا قلنا في البداية إن العلة تعود إلى التعدد، والشذوذ يعود إلى التفرد، هذا أخذناه أمس، قلنا إن العلة تعود إلى التعدد والشذوذ يعود إلى التفرد، فالعلة في الغالب تكتشف من طريق آخر، وهذا الذي صنعه أبو حاتم. فالإسناد الأول مجمل ليس فيه انقطاع ظاهر، فحين جاء إسناد آخر أعل به الإسناد الأول وأفسد به الإسناد الأول. على كل حال، هذا مثال على الاستفادة من الحديث المقبوء، من الحديث الضعيف عند الحفاظ. وأيضا هناك أمثلة، يعني مثلا هناك حديث اختلف فيه ثقتان عن قتادة رحمه الله تعالى، أحدهما أبان العطار والثاني نسيت لعله همام، اختلف في حديث على قتادة، أحدهما رواه عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يعني قتادة لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هو تابعي، والثاني رواه عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا. فهنا اختلاف بين ثقتين، فقد يرجح قول من أرسل الحديث، وقد يرجح قول من وصل على حسب الأثبت. جاءنا راو ثالث اسمه عمران القطان، وعمران القطان ليس بالحافظ، ليس بالحافظ، ليس بالذي يحتج به إذا انفرد، فروى الحديث موصولا كرواية أحد الثقتين الذي رواه موصولا. فأبو زرعة رحمه الله رجح الوصل، يعني عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أسباب ترجيحه أن عمران القطان وإن كان فيه ضعف إلا أنفق الثقة على وصل الحديث، فدل اجتماع عمران مع الثقة على أن الوصل أرجح من الإرسال. وهذه على كل حال مباحث دقيقة في علم الحديث، لعلها إن شاء الله تتضح مع مزيد من الدروس ومزيد من التفاصيل. نعود إلى شروط الحديث الصحيح التي تكلمنا عنها أمس في هذه الأبيات التي في الفصل، حيث قال: قسم احتجاج، وهو ما قد كمل عدل الرواة ضبطهم واتصل إسناده ولم يكن معللا. العدالة، العدالة تحدثنا عنها، ولكن الآن في كتب الجرح والتعديل لا تكاد تجد كلمة عدل، فشرط العدالة لا تكاد تجد له عبارة مستقلة صريحة في إثبات العدالة وحدها، ولكن اندمج شرط العدالة بشرط الضبط، فصار المحدثون يعبرون عن العدالة والضبط بكلمة واحدة، وهي ماذا؟ من يعرفها؟ كلمة واحدة تدل على العدالة وعلى الضبط، نعم، الثقة، الثقة. إذا قالوا فلان ثقة فهذا يدل على أنه عدل ضابط. وأيضا لو قالوا صدوق فإنها كثيرا ما تدل على العدالة مع مستوى في الضبط ومستوى في الإتقان، وإن كان دون قولهم ثقة، ولكن أيضا تدل على أن صاحب أن الموصوف بالصدوق أنه يحتج به، يحتج به في الجملة، وإن كان دون من أطلق عليه عبارة ثقة. طيب، بالنسبة للضبط، نحن قلنا في شروط الحديث الصحيح أن يكون ضابطا، وقلنا أن تحت ضابط يدخل تام الضبط وخفيف الضبط، طيب كيف نعرف من كتب الجرح والتعديل الضابط؟ هل يكتبون عبارة فلان ضابط أو تام الضبط أو خفيف الضبط؟ لا يذكرون ذلك، وإنما يذكرون عبارات متعددة لإثبات ضبط الراوي. وهذه العبارات على درجات، منها ما يدل على شدة الضبط وقوة الإتقان، فقد يقولون مثلا فلان ثقة ثقة، بعضهم يقول ثقة ثقة ثقة وزيادة، وقد يقال فلان ثبت أو فلان متقن أو فلان أحفظ الناس أو فلان أضبط الناس. هذه عبارات تدل على مستويات عالية في الإتقان وفي الضبط. وأيضا قد يعبر عن الراوي الضابط بوجه عام بكلمة ثقة، كلمة ثقة، فهذه الكلمة ثقة تدل على أن هذا الراوي ضابط ومحتج ويحتج بحديثه. وأيضا هناك عبارات دون الثقة كما أشرنا قبل قليل في صدوق، فهذه تدل على أن الراوي ضابط في الجملة وإن كان دون الثقة. وأيضا قولهم لا بأس به، بأس هذه لا بأس به الأصل فيها أنها عبارة قوية تدل على أن الراوي عنده مستوى من الضبط يجعله في محل القبول، وإن لم يكن مثل الثقة في الحجية. وكذلك بعضهم يدخل عبارة مثلا محله الصدق، صدوق أو محله الصدق، أيضا هذه تدل على مثل ذلك. مما ينبغي التنبيه إليه في مسألة عبارات الجرح والتعديل الداخلة ضمن شرط الضبط، أن هناك أو كثيرا من الرواة يعرف حالهم أو النتيجة النهائية في الحكم عليهم، يعرف ذلك بمجموع العبارات وليس بعبارة واحدة. فكثير من الرواة تجد أن المحدثين تتنوع عباراتهم في الحكم على هذا الراوي، فالباحث يحتاج أن يعرف كيف يستخلص النتيجة النهائية في الحكم على الراوي من خلال مجموع العبارات، وهذا يحتاج أيضا إلى دربة وإلى ممارسة. فمثلا عندنا بعض الرواة قد تجد فيهم خمس عبارات، مثلا أحدهم يقول ثقة، والثاني يقول ثقة أيضا، والثالث يقول صدوق، والرابع يقول لا بأس به، والخامس يقول ثقة. ما رأيكم بحديث هذا الراوي؟ ها، ماذا نقول في هذا الراوي؟ جميل، نقول إن هذا الراوي ثقة ويحتج بحديثه. وإذا جاءنا في إسناد، نقول إن هذا الإسناد صحيح، بمعنى طبعا بغض النظر عن الشروط الأخرى، لكن نتكلم من هذه الجهة فقط. طيب لو جاءنا راو آخر، جاءت فيه هذه العبارات، أحدهم قال ثقة، والآخر والثاني قال لا بأس به، والثالث قال ليس بالقوي، والرابع قال صدوق. نعم، عندنا هذه العبارات الأربعة، ثقة لا بأس به، صدوق ليس بالقوي، ماذا نقول في هذا الراوي؟ جميل، هذا الراوي هو الذي يكون يعني حكمه في النهاية أنه لا بأس به أو صدوق، فنقول إن هذا الراوي صدوق لا بأس به، يحتج بحديثه وإن كان دون الثقة في الاحتجاج. طبعا لما نقول دون الثقة في الاحتجاج هذه لها أحكام أيضا، لعلها تأتينا في باب التفرد إن شاء الله، لعلها تأتي في باب التفرد، لكن الأصل أن حديثه يحتج به، ولكنه يحتاج إلى مزيد تدقيق أكثر من التدقيق الذي نعمله في حديث الثقة. بمعنى مثلا لو جاءنا إسناد آخر يخالف هذا الإسناد فإنه يحتاج نظر، لأن هذا الراوي ليس بالدرجة الأولى وإنما هو في الدرجة الثانية. طيب هذا الآن أنا فقط تحدثت من اعتبار واحد في عبارات الجرح والتعديل، وهذا الاعتبار هو العبارات فقط نفسها، وإلا هناك مرجحات أخرى. فمن المرجحات المهمة جدا النظر في الناقد الإمام الذي أطلق هذه العبارات. فليس قول أحمد وابن معين في راون، عفوا، ليس قول ابن خراش في راون كقول أحمد وابن معين. لا شك أن قول أحمد وابن معين مقدم. فمثلا لو جاءنا راون قال فيه أحمد وابن معين ثقة وقال فيه ابن خراش ضعيف، هنا لا نقول إن ننظر إلى العبارات فقط، لا، هنا ننظر إلى النقاد. فلا يمكن أبدا أن نقدم قول ابن خراش على قول الإمام أحمد وابن معين وهما إمام هذا الفن وإمام هذا الشأن. إذن هناك اعتبارات متعددة في النظر في عبارات الجرح والتعديل، هناك عبارات أو اعتبارات متعددة يدخل فيها الناقد ويدخل فيها نوع العبارات وكيفية الترجيح، وأيضا هناك اعتبارات أخرى يطول المقام لو أردنا تفصيلها. يعني مثلا هناك أشياء مجملة من العبارات قد تحمل على تفصيل في حال الراوي، فإن بعض الرواة فيهم تفصيل، إذا روى عن كذا فحديثه كذا، وإذا روى بطريقة أخرى أو عن رجل آخر، فبعض العبارات المجملة تحمل على التفصيل، لكن المجال هنا لا يحتمل هذا التفصيل. طيب نريد أن نطبق تطبيقا سريعا على راو من الرواة، وسنقرأ في كتاب من أشهر كتب الجرح والتعديل، وهو كتاب تهذيب التهذيب للإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب هو من أجل كتب الجرح والتعديل، وهو مختصر أو تهذيب لكتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي. وتهذيب الكمال هو تهذيب واختصار لكتاب الكمال، والكمال هو للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى صاحب عمدة الأحكام. وكتاب الكمال هذا الأصل لم يطبع، وإنما الذي طبع كتاب تهذيب الكمال. الكمال لم يطبع، تهذيب الكمال طبع تهذيب الكمال في 35 مجلد وهو المختصر، وهذب من ابن حجر وهو الكتاب الذي نقرأ منه الآن تهذيب التهذيب لابن حجر. وأيضا اختصره ابن حجر في كتاب آخر مشهور وهو تقريب التهذيب، فتقريب التهذيب هو الحفيد الرابع، فأبوه تهذيب التهذيب وجده تهذيب الكمال، وجد أبيه هو الكمال لعبد الغني المقدسي رحمه الله الجميع. طيب سأقرأ ترجمة راوي من الرواة، وهو عاصم ابن بهدلة. عاصم ابن بهدلة من كتاب تهذيب التهذيب. وعاصم ابن بهدلة هو المشهور بابن أبي النجود، عاصم ابن أبي النجود، وهو القارئ المعروف، وهو من الرواة، من رواة الحديث، وهو وإن كان من الرواة إلا أنه في القراءة أضبط، فهو في القراءة معتمد ومقدم، وفي رواية الحديث ليس مثله في القراءة. لكن نقرأ الآن جزءا ونموذجا من هذا الكتاب لننظر كيف يتعامل النقاد مع الرواة، وما النتيجة النهائية التي نخرج بها على حال عاصم. قال ابن حجر: عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود الأسدي مولاهم الكوفي أبو بكر المقرئ. طيب عفوا، نقرأ ترجمة عاصم ابن أبي النجود من كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر رحمه الله تعالى. قال ابن حجر: عاصم ابن بهدلة وهو ابن أبي النجود الأسدي مولاهم الكوفي أبو بكر المقرئ. رمز قبل أن يذكر الترجمة، رمز لاسمه بحرف عين، وحرف العين المراد به أن عاصم بن أبي النجود من رجال الجماعة، والمراد بالجماعة أصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فمعنى ذلك أن عاصم بن أبي النجود أخرج حديثه في جميع هذه الكتب. هذه النقطة تفيدنا في قوة حال الراوي، إلا أنها طبعا لماذا تفيدنا؟ لأننا نعلم أن البخاري ومسلم أخرج له، وإخراج البخاري ومسلم للراوي معنى ذلك أنه ثقة، ولكن هذا الحرف المجمل حرف العين، أو حتى لو قال مثلا خاء أو ميم يعني من رجال البخاري أو مسلم، هذا قد لا يفيدنا في كل الرجال، لأن بعض الرواة الذين يخرج لهم البخاري ويخرج لهم مسلم، بعض الرواة لا يخرجان لهم من جهة الاحتجاج، وإنما قد يخرج له البخاري مقرونا بغيره، وقد يخرج له مسلم في الشواهد. وإخراج البخاري للرجل مقرونا وإخراج مسلم للرجل في الشواهد والمتابعات، هذا لا يدل على أنه محتج به في ذاته عند البخاري ومسلم. وعاصم بن النجود من هذا القبيل، لم يحتج به البخاري ولم يحتج به مسلم، وإنما أخرج له في الكتاب، وسيأتي لعله إشارة إلى ذلك. طيب نقرأ. قال أحمد وغيره: بهدلة هو أبو النجود، وقال عمرو بن علي وغيره: هو اسم أمه، وخطأه أبو بكر بن أبي داود. هذا خلاف في اسم بهدلة، هل هو اسم أبيه أم اسم أمه. ثم قال: روى عن زر بن حبيش وأبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ عليهم القراءات، وأبي وائل وأبي صالح السمان وأبي رزين والمسيب بن رافع ومصعب بن سعد ومعبد بن خالد وسواء الخزاعي وجماعة، وعنه الأعمش ومنصور وهما من أقرانه، وعطاء بن أبي رباح وهو أكبر منه، شعبة والسفيانان وسعيد بن أبي عروبة والحمادان وزائدة وأبو خيثمة وشريك وأبو عوانة وحفص بن سليمان وبكر بن عياش، وقرأ عليه وغيرهم. ذكر مشايخه وتلاميذه، طبعا في تهذيب التهذيب يذكر المشايخ والتلاميذ اختصارا، لذلك تجدونه قال وغيرهم، وفي الأول قال وجماعة، بينما في تهذيب الكمال يستوعب، وهذا فرق بين تهذيب التهذيب وتهذيب الكمال. قال ابن سعد: كان ثقة، إلا أنه كان كثير الخطأ في حديثه. وقال عبد الله بن أحمد، قال عبد الله بن أحمد عن أبيه يعني الإمام أحمد: كان رجلا صالحا قارئا للقرآن، وأهل الكوفة يختارون قراءته وأنا أختارها، وكان خيرا ثقة، والأعمش أحفظ منه، وكان شعبة يختار الأعمش عليه في تثبيت الحديث. وقال أيضا: عاصم صاحب قرآن، وحماد صاحب فقه، وعاصم أحب إلينا. وقال ابن معين: لا بأس به. وقال العجلي: كان صاحب سنة وقرآن، وكان ثقة، إلى آخره. قال يعقوب بن سفيان: في حديثه اضطراب وهو ثقة. قال ابن أبي حاتم عن أبيه يعني أبو حاتم الرازي: صالح، وهو أكثر حديثا من أبي قيس الأودي وأشهى، وأحب إلي منه، وهو أقل اختلافا عندي من عبد الملك بن عمير. قال ابن أبي حاتم: وسألت أبا زرعة عنه فقال ثقة. قال: وذكره أبي يعني أبا حاتم فقال: محله عندي محل الصدق، صالح الحديث، وليس محله أن يقال هو ثقة، ولم يكن بالحافظ، وقد تكلم فيه ابن علية فقال: كل من كان اسمه عاصم سيء الحب. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن خراش: في حديثه نكرة. وقال العقيلي: لم يكن فيه إلا سوء الحفظ. وقال الدارقطني: في حفظه شيء. طيب نتجاوز بعض الأشياء. قال، لاحظوا هنا العبارة، قال المزي: أخرج له الشيخان مقرونا بغيره. ثم قال إن ابن حبان ذكره في الثقات، وذكر عبارة ابن معين أنه قال: ثقة لا بأس به من نظراء الأعمش. طيب الآن ذكرنا يعني مجمل ما قيل في هذا الراوي، ذكرنا مجمل ما قيل في هذا الراوي من كتاب تهذيب التهذيب ابن حجر رحمه الله تعالى. هذه القراءة ستمر على كل باحث في علم الحديث إذا أتى لتخريج الأحاديث والحكم عليها، لأن من خطوات الحكم على الحديث الحكم على الرواة. فكل باحث لا بد أن يرجع إلى كتاب تهذيب التهذيب أو ما شابهه من كتب الجرح والتعديل، ويقرأ الرواة الذين يريد أن يحكم على ما رووا، يقرأ ترجمتهم راويا راويا، ويستخلص النتيجة النهائية للراوي. طبعا من مجموع ما قرأنا في حال هذا الراوي نعرف أن عاصم، أو نستخلص أن عاصم بن أبي النجود لا بأس به، أن عاصم بن أبي النجود لا بأس به. ولو أردنا أن نقول ثقة فلا بأس أيضا، ربما نقول ثقة ونذكر أيضا أن عنده اضطراب، أو أنه لم يكن بالحافظ المتقن، وأن عنده أخطاء. هذه كلها لا تؤثر ولا تقدح في كون حديثه صحيحا، لا تقدح في كون حديثه صحيحا، وإنما تجعلنا نتحرز أكثر في الأحاديث التي يتفرد بها، خاصة لو كان التفرد من قبيل ما يستنكر، أو كان التفرد عن شيخ من المشايخ الذين لهم تلاميذ كثر حفظوا حديثهم فتفرد عنهم عاصم بحديث. وأيضا ربما ندقق أكثر في رواية عاصم إذا خالفه غيره. لماذا؟ لأن عاصم ليس بالمتقن الذي يحتمل أن يخالف غيره، ولكن في الجملة، في الجملة حديث عاصم من قبيل الذي يحتج به، من قبيل الحديث الذي يحتج به. وفل قولهم عنده أخطاء وفيه اضطراب وكذا، فنراعي ذلك إذا أردنا أن نقارن بين الأسانيد وننظر من الذي خالفه، إن كان أثبت منه أو أحفظ. فإن عاصم عنده أخطاء وعنده أغلاط، ولكن كما قلنا في الجملة لا تؤثر عليه. نكتفي بهذا القدر في درس هذه الليلة، والله تعالى أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد. إذا كان هناك سؤال تفضل.